وآمنهم من إيه؟ وآمنهم من خوف. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني أيأمرنا الله بأن نقاتل ولا يأمرنا بأننا نسيب الحتة دي ونروح في حتة تانية نلتمس نصرة؟ اللي نقدر عليه تعالوا تهتوا مش قادرين تقعدوا نروح يا ابن الحبشة، فإن فيها ملك إيه لا يظلم عنده أحد. أكيد رسول الله عنده الخريطة بتاعت العالم، وفعلا لما راحوا الحبشة أكرمهم، وبعدين قريش بعثت ناس منهم عمرو بن العاص عشان يطلب منهم إيه إنهم يسلموا الجماعة اللي هم مهاجرين دول، فلم يقبل لأهليتهم ردها ورفض وآمن بمحمد. ولذلك صلى رسول الله عليه حين إيه حين مات، ولذلك وكله في الزواج من أم حبيبة. شوف إزاي، ليه؟ لأنه لم يقبل إنه يسلم مين الجماعة اللي هاجروا إلى مين، إلى رسل مين، رسل إيه، رسل قريش. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، احنا دلوقتي قلنا لكم روحوا الحته دي، ما هو الملك ما يظلمش حد لحد ما ربنا، فإذا حتى اذن الله له بالايه بالهجره. وبعد ذلك لما اذن بالهجره ابتدا نصر الاسلام يجي، ولكن نصره الصيحه كانت في المدينه. ليه؟ قال لك الصيحه كانت ليه؟ لان دول شاده العرب، ويوم ما يجبههم كده ويقول لهم انتوا بتعبدوا اصنام وانتوا مش عارف، الصيحه في اذن الساده. طيب لكن النصر مش منهم، لان لو النصر من دولي كانوا يقولوا ما هم قريش ألفت السيطره على العالم، وده واحد جه بقى قالوا يكسبوا بيه الدنيا بعدين مش بس الجزيره. فلو ان النصره كانت في مكه ربما ظن ظان ان العصبيه لمحمد هي التي جاءت بالايمان بمحمد، فاراد الله ان تكون المدينه حتى نعلم ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوف العظمة في إنه هو بيتكلم على اللي عنده، يقول يرد علي فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هذه العظمة. ولما يجي ربنا يعدل له حكم عمل رسول الله، ولا كانش فيه حكم لله خالف الرسول، شيء قضاه رسول الله على إيه، على ضوء ما عنده، ما عندهش حكم، يقول ربنا لما يعدل له هو اللي يقول ربنا عدله. وانت ما تحرمه ما احل الله لك. طب مين اللي قال لنا ان ربنا عدله؟ هو نفسه اللي قال لنا. ليه؟ قال لك لاني لا انف ان يصحح لي ربي، ان اتبع الا ما يوحى الي، وما انا الا نذير مبين. قل ارايتم برضو اخبروني ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو ايه قل ايه قل ارايتم، يعني اخبروني انتم، قولوا لي ان كنت شفتم، قولوا لي ان كان من عند الله وكفرتم به، قولوا لي يحصل ايه، كان من عند الله وكفرتم به يحصل ايه؟ تبقى انتم خدتوا غضب ربنا وهتاخدوا عقابه في الاخره، ان كان من عند الله وايه وكفرتم به. طيب وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. الله ازاي؟ ام قال لك القران مسبوق بموسى وعيسى، والإنجيل عند عيسى والتوراة عند موسى، فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لقد عرفته حين رأيته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل، أي من قبل أن يجيء ذلك الكتاب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يستفتح يعني يطلبوا به الفتح، يقولوا يا قريش انتم بتعبدوا اصنام، احنا بنعبد اله وبيجي لنا رسول، وحيدي رسول قريب لكم اهو من هنا، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. هم بيستفتحوا لنا. لما جاءهم ما عرفوا كفروا، لأنه هيسحب البساط من تحت رجليهم والسيادة والبتاع وحاجات زي دي. الله. وبعدين عملوا ايه في الكتب؟ هم نسوا حظا مما ذكروا به. طب نسوا معلش، وبعدين وإن ما نسوهش عملوا فيه ايه؟ ما نسوهش اهو كتموه. طيب وإن ما كتموهش ما قدروش يكتموه، قال حرفوه.